الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الفرحة عباد الله تغمر قلوب المسلمين في كل مكان، وهم يسمعون أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله بإنشاء مجمع الملك سلمان لخدمة الحديث الشريف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وحق لكل مسلم محب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرح بهذا المشروع العظيم الذي ينتظر منه أن يخدم السنة النبوية خدمة مباركة تبلغ أرجاء المعمورة بتنقية السنة النبوية مما أضيف إليها خطأ أو عمدا، ونشر الفهم السليم والمعنى الصحيح للسنة النبوية ردا على المبدلين والمتأولين المحرفين الكلمة عن مواضعه ممن يستغل السنة لتمرير أباطيله وشبهاته. وينتظر منه أيضا نشر علوم السنة عبر الطباعة الورقية والمواقع الشبكية والقنوات الفضائية والتطبيقات الشخصية وخدمة التراث الحديث. ينتظر منه أيضا خدمة التراث الحديثي الذي خلفه علماء التوحيد والسنة من علمائنا المتقدمين والمتأخرين لتميزهم بخدمة السنة مع العناية بالتوحيد ونبذ البدع. هذا بعض ما ينتظره المسلمون من هذا المركز الكبير والمجمع العظيم الذي سيحلق في العالم الإسلامي مع شقيقه الأكبر مجمع الملك فهد لطباع رحمه الله لطباعة المصحف الشريف، ناشرين الكتاب والسنة وعلومهما في أرقى خدمة وأحسن حلة وأقوم منهج إن شاء الله. إخوة الإيمان، إن هذه الخدمة العظيمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ليس أمرا غريبا عليها، فإنها دولة أسست على الكتاب والسنة يوم اجتمع الإمامان المحمدان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، ثم سار على ذلك اللاحقون من الأبناء والأحفاد. ولما أسس الملك عبد العزيز رحمه الله لما أسس الدولة السعودية الثالثة جعل دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر التشريع والأحكام السياسية التي تحكم هذه البلاد المباركة. والحمد لله على نعمته وفضله. ونتيجة لهذا المبدأ الذي لا يتزعزع جاء الاهتمام من عهد الملك المؤسس، واستمر في عهود أبنائه البررة الميامين إلى هذا العهد الماجد الزاهر، والحمد لله. ومن صور عناية المملكة العربية السعودية وولاة أمرها وعلمائها بالسنة تقرير دراستها في المراحل الدراسية كلها وإنشاء الكليات والأقسام المتخصصة بها، وإقامة المؤتمرات والندوات وإنشاء الجوائز الكبيرة في السنة النبوية كجائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية التي أسسها أمير السنة الأمير نايف رحمه الله وغفر له، وكذلك الحفاوة بعلماء الحديث من أهل السنة في الداخل والخارج، وإكرامهم، وكذا قيام عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بطباعة الكثير من كتب السنة وتوزيعها بالمجان على طلبة العلم. ثم يأتي أهل البدع والأهواء فيذم قادة هذه البلاد وعلماءها، حسيبهم الله، والله لا هم لهم، والله لا هم للدين عندهم، إنما همهم الدنيا. فدولة هذا شأنها وشأن نظامها وحكامها وعلمائها، ليس بغريب ولا بعجيب أن تهدي المسلمين هذا المجمع الكبير لخدمة الحديث الشريف. نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأن يعم به النفع في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يولي عليه حاضرا ومستقبلا خيار أهل العلم من أهل الغيرة على التوحيد والسنة وصدق الولاء لهذه الدولة، دولة التوحيد والسنة. كما نسأله سبحانه أن يوفق ويسدد أول رئيس لهذا المجمع، معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ حفيد إمام الدعوة، وأن يجري الخير على يديه، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز، وانصر جنودنا على الحوثيين والإرهابيين والمروجين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده محمد بن سلمان لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة المباركة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.